لما قمت بفحص الكون ودراسة تفاصيل بنيته وجدت أدلة أعظم أن الكون كان بمعنى ما يعلم أننا قادمون. يروى أن رجلا جاء إلى جعفر بن محمد الصادق رحمه الله فسأله: ما الدليل على الله تعالى؟ ولا تذكر لي العالم والعرض والجوهر. فأجابه: هل ركبت البحر؟ فقال الرجل: نعم. فسأله: هل عصفت بكم الريح حتى خفتم الغرق؟ فأجابه: نعم. فسأله: فهل انقطع رجاؤك من المركب والملاحين؟ قال: نعم. فسأله: هل تتبعت نفسك أن ثمة من ينجيك؟ فقال: نعم. فأجابه جعفر: فإن ذاك هو الله، فإن ذاك هو الله. الرجل الذي طلب دليلا إيمانيا بعيدا عن آيات الكون ودلائل صنع العالم لم يلحظ أن فطرته قد آمنت بالله دون أن يدري بهذه الأدلة نفسها. المؤمن يعلم أن الله حكيم مدبر ورحيم رؤوف، فهل يمكن للكون وآفاقه أن يثبت لنا هذه الصفات على وجه التحديد؟ صنعة أم رمية نرد؟ تخيل أن صديقا لك قد أخذ حبة رمل من فناء منزلكم ثم ذهب بها إلى حيث لا تعرف ليلقيها في مكان لن يخبرك به، ثم طلب منك أن تعثر عليها. هل تظن أن هذا الأمر ممكن؟ حسنا، دعك من هذا التحدي البسيط ونذهب إلى أمريكا الشمالية بعدد من العملات المعدنية، ثم ساعدني في تغطية القارة بأكملها بهذه العملات من أكثر البقاع انخفاضا وحتى سطح القمر، أي إننا سنصنع جبلا من العملات بارتفاع 240 ميلا. الآن دعنا نكرر هذا الجبل في مليار قارة أخرى بحجم أمريكا الشمالية، ثم أغمض عينيك وأتني بالعملة المعدنية الحمراء الوحيدة من بين جبال العملات تلك. هل بدأ لك هذا مستحيلا؟ حسنا، تعال إلى حسبة بسيطة. ما هو احتمال أن تخرج كرة حمراء من بين ثلاث كرات أخرى غيرها؟ واحد من أربعة. حسنا، لنعود إلى حبة الرمل التي أضاعها صديقك، ولتتخيل أن احتمالية العثور عليها هي 1/10 أس 19، أي 1 مقسوم على الرقم 10 وأمامه 19 صفرا، في حين أن احتمالية إخراج العملة الصحيحة التي بحثنا عنها بعد ذلك هي 1/10 أس 37. ثم تأمل أن احتمالية نشأة هذا الكون الفسيح بمحض الصدفة وفق حساب عالم الرياضيات السويسري تشارلز بوغين جواي هي 1/10 أس 160، أي 1 مقسوم على رقم لا نملك له تسمية ولا تصور ولا يمكن من الأصل أن يتحقق، لأن الحد الأقصى للاحتمالات النظرية هو 1/10 أس 150، وهو أيضا رقم يستحيل الواقع أن يصدقه، فما بالك بما هو أكبر. هل أزعجتك الحسابات؟ إليك عنها إذن، فقد تصور أن هذا الكون الفسيح كان بحاجة لمن يوجده ويرعاه حتى يصل إليك، وأنت بهذه الرعاية تؤمن أنه يرعاك. إنها أبسط حسبة ممكنة لتدرك أن للكون صانعا حتمي الوجود. لننظر داخل هذا الكون، فهل سيساعدنا على معرفة صانعه؟ حد السكين. بشيء من النظر في طبيعة الحياة سنجد أن هذا الكون محكوم بجملة من القوانين التي ترتبه وتجعل أحداثه متوقعة ومفهومة، لكن بقدر من التأمل سنجد أن هذه القوانين في حد ذاتها نتيجة تصميم مبتكر لصانع حكيم، وهذا ما أخبرنا عنه الفيزيائي الشهير بول ديفيس. فقوانين الكون مترابطة لدرجة أن تغير العلاقة بين القوة الكهرومغناطيسية والجاذبية على سبيل المثال ولو بمقدار شبه معدوم ك1/10 أس 36 كفيل بنسف الكون الذي نعرفه اليوم، فكل تفصيلة في هذا الوجود تخدم غرضا ليبقى موجودا دون صدفة أو عشوائية أو فوضى. انظر معي إلى الثوابت الكونية الأكثر اتساعاً، حيث يقول أشهر فيزيائي الأرض ستيفن هوكينغ أن الحقيقة الملحوظة هي أن قيم هذه الأرقام تبدو كأنها قد تم ضبطها بصورة دقيقة ليكون تطور الحياة ممكنا. فعلى سبيل المثال، لو كانت الشحنة الكهربائية للإلكترون مختلفة عما هي عليه الآن قليلا، فإن النجوم لن تكون قادرة على حرق الهيدروجين والهيليوم، أو لن تكون قادرة على الانفجار، وهو ما سيفقد الكون بدوره قدرا هائلا من الطاقة التي ستغير من حقيقته الكائنة بالفعل. ثم انظر إلى الانفجار العظيم الذي نشأ منه الكون، وتأمل أن معدل توسعه لو كان أصغر مما كان عليه بنسبة جزء من 100,000,000,000,000 جزء لانهار الكون قبل أن نوجد فيه، بينما لو زاد المعدل بالقدر نفسه لتمدد بصورة تجعله فارغا الآن. وهو ما استفز هوكينغ على الرغم من إلحاده، ليقول: سيكون من الصعب جدا أن نفسر لما كان ينبغي أن يبدأ الكون بهذه الطريقة فقط، إلا إن قلنا إنه عمل الله الذي أراد خلق كائنات مثلنا. إننا أمام برهان أعظم من أن تغفله العين، برهان الرب الذي يرعى كونه ويدبر أدق تفاصيله، حتى التفاصيل التي يصعب إدراك وجودها. فكما يقول ديفيس: الكليشيه القائل بأن الحياة متوازنة على حد السكين يبدو مغرقا في السطحية، إذ لا يوجد سكين في الكون يبلغ هذا الحد من الدقة، ونزيد عليه ولا يبلغ هذا القدر من الجمال. يأخذني الجمال. في صباح دافئ تسطع شمسه على جدول من الماء في أرض تزينها الخضرة وتتنفس بها الزهور، تجلس بعد ليلة هانئة تنتظر الشروق، ليأتيك غرد العصافير صافيا لا يشوبه صوت يخفيه. تنصت إلى كل هذا وتراه، ثم تترك ظهرك ليستند على جذع شجرة حانية تظلك، وتقول في نفسك: ما أجمل هذا الكون. لهذا يخبرنا اللاهوتي كلارك نوك أن أفضل مواجهة لتحدي الإلحاد والعدمية التي تقترن به عادة هي برؤية أوضح للجمال البهي الذي خلقه الله، لا عن طريق محاججات عقلية. ولهذا أيضا رأت الفيلسوفة إيلين سنابك أن أفضل تسمية للإنسان العاقل هي هومو أستاتيكس، أو الإنسان الجمالي، إذ إن الإحساس بالجمال واحدة من أعظم المكونات النفسية للإنسان. فهل يمكن اعتبار الجمال في الكون دليلا على صنع الله ورعايته لكونه؟ أم أن الجمال كما يقول ديفيد هيوم ليس صفة في الأشياء نفسها، وإنما يوجد فقط في العقل الذي يفكر بها، أي إنه من صنع الرأي وليس حقيقة موضوعية في ذاتها؟ مجرد الوعي بوجود شيء اسمه الجمال يخبرنا أن وجوده هذا مستقل عنا، وأنه شيء متحقق بذاته. تعال إلى البرهان العلمي إذن، واستمع مرة أخرى لزقزقة العصافير، إذ يخبرنا عدد من متخصص الموسيقى أن تعاطفنا مع تغريد الطيور يرجع إلى قدرتها على التغريد بتقنيات عالية في ترتيب الأصوات وتدغيمها، حتى أن الملحن الشهير أوليفي ميسيان قد أعد قطعا موسيقية على البيانو بعنوان كتالوج طائر. كل هذا الجمال يستفزنا بلا وعي منا حتى نتفكر في خلق الله، لكن هل كل هذا مسخر لنا؟ كون عظيم دقيق منضبط بأقصى قدر يمكننا إدراكه، وفي الوقت نفسه جميل بديع. فهل نحن بهذه القيمة أم أننا أتفه من هذا؟ لعلهم يتفكرون. يرى البعض أن الإنسان أتفه من خلق الكون كله لخدمته، بل يذهبون إلى ما هو أبعد، فيعتقدون أن هذا إهدار لطاقة الكون الهائلة من أجل كائن تافه. لكن على الرغم من هذا، وبافتراض وجود الإنسان فقط كمخلوق عاقل وحيد، فإن هذا الاعتراض بهدر طاقة الكون عليه قائم من الأصل على رؤية خاطئة للإله. فالمعترض هنا يفكر بمشاعر الشح والاقتصاد في أفعاله عندما يخشى نفاذ الموارد، لكن خزائن الله كما يرى المؤلهون والمؤمنون لا تنفد، ولا ينطبق على الإله ما ينطبق على البشر. ولو أعد الله ملايين الأكوان أضعاف هذا الكون لمخلوق أدق من الإنسان وأصغر بملايين الأضعاف لما أهدر هذا من خزائنه شيئا. كما أن قيمة الأشياء لا تتحدد بحجمها، وهو أمر معروف بداهة، فجوهرة في حجم الكف تفوق في قيمتها جبالا من الرمل، فما الذي يمنع أن تكون قيمة الإنسان عند خالقه بهذا القدر العظيم؟ إنها تراتبات منطقية تنبني على بعضها، فمن أدرك حتمية نشأة الكون بيد صانع مدبر حكيم ثم درس موجوداته وطبيعته فعلم حجم التدبير الدقيق في كل ذراته، اتسع عقله لرؤية هذا النظم الجميل، ثم انشرح قلبه بهذا الجمال المنظم من إله حكيم رحيم. دبر له هذا الكون قبل مقدمه، ثم ذلله برحمة وأمكنه منه بلطفه. عندها يؤمن قلبه وقد اهتدى عقله، ويهدأ عقله بعدما تبصر قلبه وخر راكعا وأناب. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟